قبلت زوجتي وهي محرمة وأنا محل ولكن لم يحصل إنزال، فما الحكم؟ ما دام محل ليس عليك شيء، وهي إذا كانت غير مطاوعة ليس عليها شيء. نعم، ودام ما خرج منها شيء، لما خرج منها شيء فإحرامها صحيح. فإن خرج شيء منها مني أو هذا في تفصيل تحتاج إلى النظر. نعم.